يعني فالله سبحانه وتعالى لم يعلق محبته إلا بأمر وجودي أمر به إجابا أو استحبابا، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، وهكذا قيام الليل، قم الليل إلا قليلا، ولم يعلقها بالترك من حيث هو ولا في موضع واحد، فإنه يحب التوابين ويحب المحسنين ويحب الشاكرين ويحب الصابرين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويحب المتقين ويحب الذاكرين ويحب المتصدقين. فهو سبحانه وتعالى إنما علق محبته بأوامره، إذ هي المقصود في الخلق والأمر، واضح؟ وما كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فما خلق الخلق إلا لقيام أوامره، وما نهاهم إلا عما يصدهم عن قيام أوامره ويعوقهم عنها. ويوضحه أي الوجه 19 الوجه 20 ويوضحه الوجه الايه 20 إخواني الكرام، ويوضحه الوجه الايه 20، وهو هذا الوجه أن المنهيات لو لم تصد عن المأمورات وتمنع وقوع المأمور على الوجه الذي أمر الله بها لم يكن للنهي عنها معنى، وإنما نهى عنها لمضادتها لأوامره، واضح إخواني؟ لأوامره وتعويقها لها وصدها عنه، فالنهي عنها من باب التكميل والتتمة لمين؟ للمأمور. فهو بمنزلة تنظيف طرق الماء، لماذا؟ ليجري الماء في مجاريه غير معوق، فالأمر بمنزلة الماء الذي أرسل في نهر لحياة البلاد والعباد، والنهي بمنزلة تنظيف طرق مجرى الماء ومجراه وتنقيتها مما يعوق يعني إرسال الماء، والأمر بمنزلة القوة والحياة، والنهي بمنزلة الحمية الحافظة للقوة والدواء الخادم لها. قالوا فإذا تبين أن فعل المأمور أفضل فالصبر عليه أفضل أنواع الصبر، وبه يسهل الصبر، يسهل عليه الصبر عن المحظور والصبر عن الإيه على المقدور، فإن الصبر الأعلى يتضمن الصبر الأدنى دون العكس. ترجح الإمام ابن القيم بين الطائفتين، قال يعني يبقى هنا التحقيق في المسألة، وقد ظهر لك من هذا أن الأنواع الثلاثة متلازمة، يعني الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على البلايا والرزايا. قال وقد ظهر لك أن الصبر على الأنواع الثلاثة متلازمة، وكل نوع منها يغني عن النوعين الآخرين، وإن كان من الناس من قوة صبره على المقدور إذا جاء الأمر والنهي فقوة صبره هناك ضعيفة، منهم من هو بالعكس من ذلك، ومنهم من قوة صبره من جانب الأمر أقوى، ومنهم من هو بالعكس، والله أعلم. يبقى بنوصل إن الثلاثة متلازمة، الأنواع الثلاثة. ثم ننتقل إلى الباب العاشر إخواني الكرام، في انقسام الصبر إلى محمود ومذموم. فالصبر ينقسم إلى قسمين، قسم مذموم واضح وقسم ممدوح. واضح. فالصبر المذموم الصبر عن الله وإرادته ومحبته وسير القلب إليه، فإن هذا الصبر يتضمن تعطيل كمال العبد بالكلية، وتفويت ما خلق له، وتفويت ما خلق له. وهذا كما أنه أقبح الصبر فهو أعظمه وأبلغه، فإنه لا صبر أبلغ من يصبر على محبوبه، عن محبوبه الذي لا حياة له بدونه البتة، كما أنه لا زهد أبلغ من زهد الزاهد فيما أعد الله لأوليائه من كرامته، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالزهد في هذه الأنواع في هذا أعظم أنواع الزهد وأبلغها. كما قال رجل لبعض الزاهدين وقد تعجب من زهده: ما رأيت أزهد منك. فقال: أنت أزهد مني، أنا زهدت في الدنيا وهي لا بقاء لها، وأنت زهدت في الآخرة فمن أزهد منا. واضح. وأنت زهدت في الآخرة فمن أزهد منا. واضح. قال يحيى بن معاذ: صبر المحبين أعجب من صبر الزاهدين، وعجبا كيف يصبرون. يعني واضح. وفي هذا قيل: والصبر يعني يجمل في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يجمل. واضح. ووقف رجل على الشبلي، يعني واضح، فقال: أي الصبر أشد على الصابرين؟ فقال: الصبر في الله. فقال: لا، الصبر لله. قال: لا. قال: الصبر مع الله. قال: لا. قال: فأيش هو؟ قال: الصبر عن الله. يعني فصرخ الشبلي صرخة كادت روحه تزهق: الصبر عن الله، يعني ازاي؟ وقيل: الصبر مع الله وفاء. واضح. والصبر عن الله جفاء. يعني ازاي تصبر عن مادة حياتك؟ وقد اجمع الناس على ان الصبر عن المحبوب غير محمود، فكيف اذا كان كمال العبد وصلاحه في محبته؟ ولم تزل الاحباب تعيب المحبين بالصبر عنهم، كما قيل: والصبر عنك فمذموم عواقبه، والصبر في سائر الأشياء محمود. وقال آخر: في الصبر عن محبوبه: إذا لعب الرجال بكل شيء رأيت الحب يلعب بالرجال، وكيف الصبر عمن حل مني بمنزلة اليمين مع الشمال. وشكى آخر إخواني إلى محبوبه وشكى آخر إلى محبوبه ما يقاسي من حبه، فقال: لو كنت صادقا لما صبرت عني، ولما شكوت الحب قالت: كذبتني، ترى الصب عن محبوبه كيف يصبر. واضح. ده هذا عن الصبر المذموم يا إخواني. اثنين: أما الصبر المحمود فنوعان: صبر لله وصبر بالله. قال تعالى: واصبر لحكم ربك. قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. وتنازع الناس أي الصبرين أكمل، الصبر لله أم الصبر بالله؟

يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلادنا وبلاد المسلمين الغلاء والوباء وسائر الأمراض يا رب العالمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.